به المتدل المتضمن للدليل. قال وله نوعان. شكون وله نوعان؟ اي ما تضمن الدليل له نوعان، عندهم الاجماع وقول الصحابي. شحال لان العمل للمديني يقول لك سيدي نوع من انواع الاجماع، لان الاجماع فيه نوعان، هذا نوعان الاجماع يتنوعان نوعان. فعمل المدينه شي اسم هذا فرض من افراد الاجماع، لان الاجماع فيه افراد، هذا واحد وعليها ما عملش ثلاثه، هو عمل غير جوج، عمل الاجماع وعمل مذهب الصحابي. وعلاش العمل المدينه فيه مصنف عنده؟ في الاجماع اللي يسمى نوعون او فرضون من افراد الاجماع. وقول الصحابي هاودي يوجب لك وجه الدلاله، وانما كان متضمنا للدليل، وانما كان متضمنا للدليل. شكون كان؟ الاجماع ومذهب الصحابي، لانه يحرم على الامه، لان الشان والامر، لانه اي الشان والامر يحرم على الأمة وعلى الصحابي الحكم في مسألة من المسائل من استناد إلى دليل، لأن هذاك عنده الضمير ماشي يعود على ما تقدم، لما تما والو، هذاك الضمير أي شأنه والأمر، لأن الضمير خصو يتقدم المرجع، أنا ما عندناش المرجع، أي شأنه والأمر. الشأن والأمر شنو هو؟ يحرم على الأمة، معنى الأمة اتفاق الأمة هذا، وعلى الصحابي شنو يحرم عليهم؟ الحكم في مسألة من المسائل، معنى في حادثة، في واقعة، في قضية من القضايا، هذه هي مسألة من المسائل، معنى المسألة مبتدا وخبر موضوع ومحمول، هذه مسألة. النية واجبة، الوتر مندوب، الدلك فرض، رأس مسح رأسي واجب، تخليل الأصابع مندوب، تخليل الأحياء سنة، بحال هذه الأمور، هذه شي يسمى، هذه هي المسائل. هذه الامثله اللي قلنا شنو اسمها؟ مسائل. مسجد قلت تخليل سنه او لا فرض او لا بالتفصيل، اذا كان الحمد الظهر سيكون وجوب، لما يضل يكون مندوب، بحال هذه الامور هذه. او لا مثلا قص هنا، القص الشاري، القص عليك، لا لا سنه، لا لا الاحفاء، بحال هذه المسائل. شي يقول مثلا الاحفاء، شي يقول قصير الكارتون، شي يقول كذا، النصوص على حسب بحال هكذا. هذه هي المسائل الفقهيه. شنو المسائل الفقهيه؟ هي الجزئيات الفقهيه. الجزئيات الفقهيه انت ماشي اللي بدي واحد الحكم فيها، وجوبان او لذان او احتقانتان او لا صحتان او لا فسادان او لا بطلانان او على حسب الحكم الداخلي. يمكن تقول شي حاجه وانت ما عندكش النظره؟ ما يمكنش. الامه قالت مهما قالت لا عندها النظره، واخا ما نوقفوش حنا ديك النظره، واخا ما نوقفوش على الحديث، ما نوقفوش على الايه، يكفينا داك الشيء. علاش؟ لان النبي خبرنا بانهم معصومين، ما يمكنش يخدموا على شي حاجه. كذلك على القول الصحابي مثلا، الصحابي لان شهدوا النبي والنبي شهد لهم بالفاضل وكذا، بحال هذه الامور هذه يعدلوا لها وزيد الصحابي، ولكن الحقيقه الصحابي تخلف له، الصحابي بشري غفر هذا، ماشي امه هذا غفر. والفرق بين انه عنده منزله والقول ديالو حجه، لان القول ديالو حجه شنو خصو؟ ما يخطيش. مزيان، شنو خصو يكون؟ ما يخطيش، ماشي انه يفعل حرام، لا ما يخطيش، الفرق بين ما يخطيش هو الحرام. نسي نقصو ما يخطيش، معنى ما يغلطش، يبقى غير في الغلط، يكون الشيء اللي قال هو هذا. قال الإمام وعلى المسألة قال إلى دليل شرعي من استناد شرعي. النوع الأول، شكون النوع الأول؟ هو الإجماع. قال لك وفيه مقدمة وأربع مسائل. معنى غير يكون عمل له المقدمة، الطبيعة المعروفة، أربع المسائل. المقدمة مثلا في تعريفه وحجيته، واربع المسائل في احكامه. هذا الشيء اللي باش يكون البحث، الاجماع راه كبير، جمع الجوامع البحث كبير، هذا قليل هنايا. اذا المقدمه شنو يكون الموضوع ديالها؟ مثلا في تعريفه وحجيته، الاجماع كذا كذا كذا، اش غيكون هذا؟ تعريفه، وانه حجه لقول كذا كذا، هذاك الاستدلال، حجيه والاستدلال عليها، هذا اللي يسمى هو البحث المقدم. اذا بغينا نقول البحث المقدم يمكن يكون فيها ثلاثه. اش غيكون فيه؟ التعريف الاجماعي وحجيته ودليل الحجية، شحال هذو؟ ثلاثة الحاجات مثلا. ما المقدمة؟ فاعلم أن الإجماع حجة عند جمهور العلماء. إحنا ما ذكرناش التعريف، هذا غير الحجيه الحكم، ما نذكروش التاريخ سفاقهم وشهيد الامه كذا كذا ما نذكروش. الامام الوصاني هنا شنو خصو مثلا يذكر في المقدمه؟ يذكر التعريف ويذكر الحجيه ويذكر الدليل الحجيه، ثلاثه الحاجات. مثلا قلنا الاجماع كذا كذا كذا شي اسمها لك التعريف، ويقول لك السيدي حجه شي اسمها الحكم ديالو، ثم دليل لقوله كذا ولقوله كذا، ثلاثه الحاجات. الامام ذكرنا غير في المذكره الدليل، اتفاق مشهد الأمة على مسائل المسائل بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى آخره، لأن الإجماع سيكون بعد واش الإجماع يكون في خدمة النبي؟ ما يمكنش. ويكون اتفاق مشهد الأمة ماشي اتفاق ديال العوام، لا سيكون مشهد، سيكون قائم من الناس اللي ماشي متأنطة واختلفوا واش نحسبوا معهم العوام ولا الحجوز ولا خلفوهم العوام كذا خلف كاين جميع الجمهور. قال ان الاجماع حجه عند جمهور العلماء. علاش يقول جمهور العلماء؟ لان كاين اللي خالف، كاين يقول لك الاجماع ما كاينش، كاين مش من الجوامع، كاين البحث، كاين يقول لك سال امكان ما يمكنش، اختلفوا في امكانه، بعد امكانه واش واقع، فهمنا؟ كاين اللي يقول لك مش ممكن، مره يقول لك لا ممكن ولكن ما وقعش، كيقول لك لا امكن ووقع بجوج ايه. ويحتجون على ذلك، شنو على ذلك؟ على حجيه الاجماع. إذا حكمه ودليله، ما حكمه؟ أنه حجة، ما دليله؟ ولبقوله تعالى ومن يشاقق رسوله من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، قال ومن يشاقق رسوله، معنى يشاقق يخالف، هو في شقة والنبي في شقة أخرى، معنى أنت في جهة النبي في الشق أنت في الأرض، أو النبي في السماء أنت في الأرض، هذه تسمى البعد الشاسع بين النبي صلى الله عليه وسلم، معنى النبي في الاوامر وفي الامتثالات وفي الافعال المزيانه انت بعيد عنه ما طيعتوش، هذا شيء يسمى هذه المشاقه يعني المخالفه والعصيان، او لا زين. من بعد ما تبين الهدى تبين لك بان ذاك الشيء حق، بان النبي نبي والقران قران والصلاه فرض الى اخره، تكلم لك الاحكام تبين لك بانها وضحت، كنت ما عارفش اقيمت عليك الحجه، لأن المشقة ماشي قبل ما تقام عليك الحجة، لا بعد ما توضح له الحجة، أو لا يمكن مثلا خالفته ما كانش الحجة ما كان ما ظهرليش، قلت هذا عادي، ولكن عاد قرنت بأن النبي نبي يعني أن كاين المعجزات كاين كذا كذا. بهذه مثل من الهدى ثم شنو اللي يعمل؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين، خالف النبي وخالف الأمة، خالف النبي وخالف السبيل للمؤمنين، والسبيل للمؤمن قال لك سيدي هي الإجماع. ما هو سبيل المؤمنين؟ هو الإجماع. إذا هذه من جملة الآيات التي استدلوا بها على الإجماع. ولكن ابن عاشور في الآية هذه كلها نقشق لك ما فيهاش الدليل. ابن عاشور وكذلك جعلناكم أمة وسطا، بعد ما ذكرنا العلماء الآية كذا كذا، قال لك الآية ما فيهاش الدليل على حجية الإجماع. ليستدلوا ولتكن منكم أمة العلاء الخير ويامر المعروف، قال لك لا ما فيهاش الدليل. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، قال لك ما فيهاش الدليل. هذه الآية ومن شقيق الرسول ما فيهاش الدليل، قال لك تحقيق الأدلة كيف في النص في الحديث. لا تجتمع أمة على ضلالة. وقال لك تسمى ماشي نعملوا هذاك التواتر المعنوي، لأن الألفاظ ديالو هو التواتر هذاك ماشي لفظي، التواتر معنوي. لأن يعني الأحاديث اللي وردت هنايا ماشي لا تجتمع، هذا النص هو اللي وقع فيه التواتر. لا، هذا قال كذا وهذا قال كذا وهذا قال كذا، والمعنى الواحد كاين. معنى واحد. قال التحقيق للاستدلال كيمل بالحادث، اما بالايات لا، ماشي مسلمه. ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. قال هنا يكن واحد الصيغه، فمن خالف الاجماع فقد اتبع غير سبيل المؤمنين. فمن خالف الاجماع فقد اتبع غير سبيل المؤمنين. اللي خالف الاجماع واش اتبع السبيل ديال المؤمنين ولا خلفه؟ خلف. اذا شي يبغي يقول لك اذا الاتفاق ديالو الاتباع ديالو واجب، واللي خلفه استحق الوعيد الشديده، واللي استحق الوعيد الشديده علاش استحق الوعيد الشديده؟ لانه ترك واجبا، فاندرج في هذا الوعيد. فين الوعيد؟ ومن يشاقق رسول الذي مات بالهدى ويتبع غيره نوليه ما تولى ونصليه جهنم. هذا الوعيد الشديد، نوليه ما تولى ونصليه جهنم. فين الجواب؟ فين الوعيد الشديد؟ نوليه ما تولى ونصليه جهنم. لأن هذاك الجواب الشرع، ومن يشاقق الرسول نوله. أغلب سي يوسف، يوسف انت يا أولا سي مصطفى، أغلب ومن يشاقق يشاقق من الزوم وعلم تثمث بعد السلام. إذا مجزوم وعلم اسمه السكون المقدر في آخره المانع من ظهوره الشغال المحلي بحركة التقاء الساكنين. فين الساكنين اللي تلقاو هنا؟ يشاقق ها؟ القط ها؟ القط فين الألف؟ هذا مرارا ايات نقول او لا عمرك ما حضرت عليها. هذه دائما وكاين واحد الغلط كبير بصح سبحان الله كاين الفقهاء كبار اللي قالوا بعض الغلطات يعني. والتقى الساكن ماشي الهمزه هنايا يعني. اللام المدغوم في الراء الغاء الغاء اللام هذاك الرسول الرسول هذاك اللام اللي محشي في الراء هذاك اللام الساكن المدغم هذا هو الساكن. اما الهمزه مشات حالها هذه لأن الهمزة أوتي به الابتداء بالساكن، أما ذا سقطت هنا، أولا؟ إذا فين الساكن إذا كاين؟ القاف مسكن واللام المضارع، أما الهمزة، الهمزة هذيك مالها؟ هذيك سقطت سقطت الابتداء لأن الهمزة وصفية فوق تثبت، ما إذا نبداو بها؟ لما بديناش بها تسقط ولا؟ مثلا قلنا الحمد لله رب شوف قلنا الحمد لله الحمد لله ننطق بها ولكن قلنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ننطق بها تسمى سقطت لم بينها تثبت والى كذا الهمزه وصليه كيف غتكون هي ساكنه هو جابوها باش يبداو بالساكن العدم من يخفض خاه خصك الهمزه اللي غتجيبها خصها تكون محركه. حنا علاش جبنا الهمزه الوصليه؟ علاش جبناها باش نوصلوا الى الابتداء بالساكن يا ولا؟ لماذا جبنا مثلا عندنا الضغيب؟ جبنا اي ضغيب عندنا الضغيب علاش جبنا اي علاش جبنا؟ باش نوصلوا للابتداء بالساكن. اذا الهمزه الوصليه اوتي بها الابتداء بالساكن. نعم كاين الخلاف واش الاصل ديالها ساكنه اما الان راه تحركت. كاين الخلاف بين العلماء واش الهمزه الوصليه اصلها الساكن او اصلها التحرك. اما الان لما خدمت راه متحرك ولكن كاين الخلاف بين العلماء واش اصلها ساكن هذا كاين ولكن ملي نجيبوها ساكن ما خصهاش تكون ساكن وانما يمكنش الانسان اتى بساكن ليبتدئ بساكن تكون هذه ها يمكنش هو اتى بساكن ليبتدئ بساكن اذا ومن يشاقق الرسول فاذا الالتقاء الساكنين شنو هو؟ القاف واللام المضغم في الراء. اما الهمزه الوصليه اوتي بالالتقاء الساكنين فهو سقطت. فين الجواب؟ ومن يشاقق الرسول فين الجواب؟ نوليه هذاك الجواب. الجواب كيف المجزوم على المجزوم؟ حذف الياء ما عندي ما نستدير العلامه. قال الامام رحمه الله وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا امتي على خطأ. لا تجتمعوا امتي على خطأ معنى الاجتماع ماشي على ضلاله ثاني خطا غير الخطا ما يكونش غير الخطا معنى المعصيه ما كاينش ولكن خطا حتى هذيك ما يكونش اولا لان الضلال اعم من الخطا قد يكون ضلال عند المتعمدان وقد يكون ضلالا خطا وما عليك يطلق عليك الضلال. شنو الضلال؟ هو ما تيش الهدى. في المعنى المكروه نقولوا له ضلال. لأن يعني المكروه ما عندوش ما شو هو واش الإسلام أمر بالمكروه أو نهى عنه. وإن كان ما فيش الإثم نقولوا له الضلال. غامنوا عاشور يقول الله تعالى ولا الضلال راه تغفر تكلم على مراتب الضلال. لأن يعني الضلال ما يتحدش مثلا غير في حاجة كبيرة. لأن يعني عنده مراتب. يبتدئ مثلا من الحد الأدنى. الحد الأدنى مثلا ما كون هو ضلال يعني ماشي طريق هذاك ماشي طريق اللي لا سلم حذر منه او نفى عنه مثلا. اذا هنايا الخطا ماله اخف او اعم من الضلال، لان الضلال قد يكون عمدان وقد لا ترى خطا الا مخصوش يخطا. علاش؟ لان النبي ما يخطاش، لان النبي معصوم عن الحرام وعن الخطا. الامه ستكون هكذا. ورويت عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث متواتر المعنى. معنى متواتر المعنى، الاحاديث مختلفه اللفظ ومختلفه المعنى الجزئي، ولكن المعنى الكلي اللي يجمع. او لا، شنو التواتر المعنوي؟ كلي، ولكن المعاني الجزئيه مختلفه، مختلف اللفظ ومختلف المعنى الجزئي، ولكن المعنى الكلي يكون واحد. قد تتضمن عصمة الأمة من الخطأ فيما أجمعوا عليه. هذه ما يتعلق بالإجماع. إذا شنو قرينا؟ حقيقة الإجماع هي اتفاق الأمة، حكمه الحجية، دليله مثلا ومن يشقق رسوله ولا يجتمع. ثلاثة الحاجة، هذه هي المقدمة. المقدمة فيها ثلاثة مسائل. المسألة الأولى التعريف، اتفاق الأمة. ثاني الحكم ديال الإجماع الحجية. ثالثا الذال دليل الحجية. دابا ماشي نبداو نقراو المسائل وجمع الجوامع. عمر المسائل، كاين المسائل اللي فيها خلاف، كاين المسائل اللي كاين مسائل مختلفة في الجوامع، كاين المسائل اللي ضمن التعريف، كاين المسائل اللي زاد لأنهم يعني قال جابوا واحد التعريف اتفاق مشاهدي الأمة على بعد وفاة النبي كذا، عمد هذاك التعريف وبدا فيه كذا. بحال مثلا التعريف يخرج منه أشياء، المراد بالأمة كذا كذا كذا، المراد بالمسائل بعد وفاة كل حاجة من المسائل التي يتعلق بها. قال الإمام رحمه المسألة الأولى، إذا حكم واحد من الصحابة والتابعين بمحضر جماعة ولم ينكروا عليه فقد اختلف في ذلك. مثلا غيجي واحد بمحضر من الصحابة أو التابعين، مثلا شمعوا واحد المجموعة من الصحابة ثم واحد تكلم قال سيدي كذا كذا كذا كذا، واجب او حلال او حرام او لا بطله او لا صحيحه او لا فاسده او لا يلزمه كذا كذا كذا، وقال العلماء قال تشي ما ردت عليه بخصوصا. قال لك واش هذا يسمى اجماع ولا ما يسمىش اجماع؟ هذا اللي عندنا في جمع الجوامع، اجماع السكوتي عنده شي ضوابط باش يتحقق اجماع السكوتي، لان يعني اجماع السكوتي عنده شروط. لهذا اللي يقولوا له اجماع السكوت، واش هو اجماع ولا لا؟ واش نستدلوا به ولا ما نستدلوش؟ هذا هو الموضوع اللي نسال. فهمنا؟ هنا باش يقول واحد هضر وتا واحد ما تكلم، واش نقول له تاهما متفقين ولا لا؟ كنقول لك لا ماشي متفقين، لا ينسب لقائل ساكت كلام، هذا يقول الامام الشافعي. قال ولم ينكره عليه فقد اختلف في ذلك هل يعد اجماعا ويكون حجه او لا. مثلا اذا قلنا اجماع راه الحجيه كاين او لا، فالجمهور على انه حجة، ننقل الحجة ولكن ماشي اجماع. اذا معنى هذا كاين الفرق بين الحجة والاجماع، كل اجماع فهو حجة لانه يعطي صيغة، واذا كنت اتفقنا بالدليل، ولكن الاجماع ما يلزمش، يعني ماشي يكون الحجة كاينة ولكن ماشي وسوسة البرادة للاتفاق. اذا قولان ولا قولان، قيل هو حجة واجماع وقيل غير حجة بلا اجماع. أنه حجة ظاهرة. معنى حجة ظاهرة أي دليل ظني، معنى ظاهرة ماشي من قبيل القطع. معنى حجة ظاهرة أي دليل ظني، لأن الظاهرة معه الاحتمال، وهذا هو الظن معه الاحتمال، لأن الظاهر في مقابلة النص. ظاهرة أي في مقابلة القطع أي مع الاحتمال. لا إجماع قطعي وهو المسمى كما قلنا بالإجماع السكوتي. مثاله شنو مثاله؟ مثال حكم واحد من الصحابه والتابعين اللي حضروا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مثال. معنى ماشي يقول واحد حكم والصحابه كما قالوا والو. احتجاج اصحابنا على ان المراه اذا عقد عليها وليان لزوجين، مثلا واحد السيده عندها خوته مثلا ذيقه العلم، واحد ديقة في الميكروفا، واحد ديقة مثلا في قبيلة أنجار، عندهم ختم، هذا اللي في قبيلة أنجار زوجة والآخر زوجة، وهذا ما غادي تصبر على هذا، وهذا زوجة قبال منه، وهذاك اللي دخل بها الزوج ديال الآخر، معناه إذا هذاك اللي دخل بها راه المغرب نسى هذيك، إذا خاف عطاها، ولكن الآخر ما عندوش صبر وصافي، فهمنا؟ هذا معنى، إذا عقد عليها وليان لزوجين ودخل الثاني منهما ولم يعلم بالأول. قال لك سيدي فإنها للثاني. أنا أعطيها للثاني. معنى هذاك اللي دخل بها هو ودخل الثاني منهما ولم يعلم بالأول. مثلا هذا عقاد عليها. الماضي يعني. جا عاد عقد عليها بعد منه. إذا ما عقد عقد على ماضي الناس ولا. ولكن هذا الثاني هو اللي دخل بها. وقع الدخول. معنى إذا وقع الدخول في الحقيقة على المغرض الناس وما يزوج عقد على المغرض الناس مش بين غير عطيها لأن أنا وقع الدخول يلا غير بلوني قلت أنا أخذها أنا أزوج بها بنت بكرة هذه إذا بسيبة معنى ما قيمها نمسي واش نطبقوا فيه بأنه المغرض الناس قصوا ينفسخوا الأخر ينفسخوا لقف الضغط ديال المغرض مش بغيش يدير واش نلاحظه هنا وهذا اللي يدخل بها لأنه يعذر ما عندوش العلم قال لك سيدي بين غير عطيها الثاني وخاف الحقيقة العقد هذا في الحديث وش ابن حديث إنه يعطاه بلا علم قال الإمام رحمه الله فإنها للثاني علاش علاش مش نعطيوها للثاني لقضاء عمر بذلك بمحضر الصحابة ولم ينكروا عليه قال لك لأن عمر احكم بذلك لقضاء عمر بذلك معنى قضاء عمر بذلك مثلا الإمام عمر هو جالس جات له هذه القضية هذه قالوا لي يا سيدي واحد السيد كان عندهم جوج الناس عندهم ختم واحد أعطاها في الشهر الفلاني واحد أعطاها في الشهر الفلاني هذا قبل منه هذا بعد منه هذا اللي اعطاها في الشهر الثاني هو اللي دخل بها ولكن ما عندوش اخرى من الاول بانه زوج هو ما قال لك لا نعطيوها للثاني لا نديها الثاني ما عند الثاني ما قال نعطيوها للثاني الصحابه اخي نسكسوا قالوا له شي حاجه اذا معنى هذا ان يقرونه على ذلك يقرونه على ذلك قال لي نعم يعني الدليل يستدل ان ما قال الحكم استاذق بعقل اولاد قضاء عمر بن الخطاب على عمر بن الخطاب ولكن هذيك ما انطبقش على هذا الكلام الاولي فانها للثاني لقضاء عمر ما وفقش فانها للثاني ما وفقش يعني خصنا نجيبوا هذيك عاد نجيبوا لان باش نوفقوا هذه الدعوه ولم يعلم بها الاول فانها للثاني وهو عبد الحق يقول السابق العقدي ولا سنعطيه الاول يعني العباره ما توافقش هذاك حنا غنوصلوا له هذيك فيها تقديم وتاخير فانها للثاني علاش فانها للثاني لقضاء عمر فانها للثاني لقضاء عمر علاش بذلك بمحضر الصحابه ولم يكروا عليه او بقضاء معاويه للحسن بن علي على ابنه يزيد بذلك لحضر الصحابه ولم يكروا عليه ان اما بالقضاء عمر او بالقضاء المعاوية معاوية شنو مثلا ابن يزيد خطى واحد السيدة هو الأول جاء الحسن بن علي خطى مثلا خطبة ودخل بها الحسن بن علي ماله خطبة هو المتأخر ولكن دخل قبل منه واللي خطب الأول شكون يزيد بن يزيد بن معاوية جاء معاوية باش حكم بها قال سيدين الحسن لا اللي دخل بها خلاني الحسن اعطوها للحسن علاش لانه دخل بها وخذني قبل منه الصحابه قالوا له شي حاجه فاذا هذه القضيه تأيد بجوج الوقائع الواقعه عمر والواقعه معاويه فمعاويه حكم بانها للثاني بالدخول وعمر كذلك عاد ماشي يجي وقال ابن عبد الحكم السابق والعقل اولى عاد ماشي يجي هذه وقال ابن عبد الحكم السابق بالعقد اولى اذا مع السابق بالعقد اولى نظرا للحقيقه واذا اللي دخل بها شنو خصنا نعملوا له ها نفسخه يعني ما المغرض ماشي ديالو يتفسق ديك النكاح هي تفسخ هذه المساله الاولى المساله الثانيه وقال ابن عبد الحكم السابق بالعقد اولى شوفني السي احمد ماشي هي هذيك هيدا لا هيدا للزوج ولم فإنها للثاني لقضاء عمر بذلك بمحضر الصحابة والمثل عليه أو بقضاء معاوية للحسن على ابنه بذلك بمحضر الصحابة والمثل عليه عاد وقال ابن عبد الحكم السابق والأخير أو لا عاد باش لأن هذو خصو نتقدموا باش نحيدوا العبارة فإنها للثاني وإما لا قدمنا ابن عبد الحكم السابق ولا ما تنزلش على العبارات هذه خصو نكون بوعنا إذا خصنا نعملوا المسألة الثانية قد إذا أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على قول وخالفهم واحد مثلا الصحابة مياد الصحابة واتفقوا على كذا جاء واحد منهم خالفهم واش نعتدوا به وهذا الواحد مع المغارف يقولوا لا لا نقال إجمع قال كذلك تهيالي في خير مثلا الصحابة اتفقوا على حاجة على كذا كذا اتفقوا على كذا كذا ما يتفقوا على كذا كذا وواحد كان معاهم اتفق معاهم جازت شي مدة قال لك سيدي لا لا انا ماشي معاهم داك الشيء هذا انا لا هذاك الشيء اللي عملنا انا ما عجبنيش انا خالفت الامر حنا واش نعتبر الاتفاق الاول ولا نعتبر شي قال لك هذه هذا فيها خلاف سوا فيها خلاف سوا هذه عم في جمل جوامع تاعي فيها خلاف هذه هذا اللي هذاك البحث الاولي عنده في الخلاف الاجماع السكوتي عنده كلام فيه طويل وهذا الثاني عنده في ديك الشراط القراب العصر المساله الاولى فين كان هذا الخلاف الاجماع السكوتي والمساله الثانيه فين في القراب العصر واش الشراط فيه ذلك ولا لا مثلا العلماء اجمعنا ب 300 بينا كاين اللي الشرط انقراض العصر اللي يقول لك اتي هذا الاجماع متى يصير حجه كان موتوا وما يظهرش المخالف فينا مين موتوا كاملين ب 300 بينا عاد ظهر واحد يخالف قال لك لا هذا خارق الاجماع ولكن احنا باقي في الحياه وشي واحد خالف فينا في الاجماع ما كاينش منه فهمنا هذا اذا الشرط انقراض العصر اذا ظهر المخالف والعلماء المجموعين باقين كاينش منه ولكن اذا لم نشتغل بالقراض العصري لو خير خالف مع وجوده لان يعني العبره من الاجماع الاول كهذا وهذه هي العبره اذا اجمع الصحابه رضوان الله عليهم على قول وخالفهم واحد منهم فقد اختلف في ذلك هل يقال في اجماع ولا لا والاظهر انه حجه والاظهر انه حجه قال اظهر انه حجه وإذا ما قالش كإجماع ما قال حجة وصافي لما غنغلبوا الكثير على القليل أنه حجة علاش؟ لأنه يبعد أن يكون ما تمسك به المخالف النادر أرجح مما تمسك به الجمهور الغالب مثاله هي الطريقة التي عملوا العود العود الصغير إحنا مش نقوى اللغة ماشي الصحابة كانت تتفق على العود وعبد بن عبد السلام سواء كان من المتفقين ثم ميم جاز عمر عاد قال لك لا لما لا ما نقولش بالعود هاو خلف اذا واش نقولوا القضيه ديال العود فيها الاجماع ولا لا اذا قلنا يشترط انقراض العصر لا ما فيهاش الاجماع لان خالف لا واذا قلنا لا يشترط ذلك اجماع ويقول التحقيق لا يشترط انقراض العصر لان انقراض العصر منها ضعيف على العول في الفرائض بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك شنو على ذلك على العون إلا ابن عباس المثال الأول المثال الثاني وكاحتجاجهم على النوم المستغرق ينقض الوضوء شنو النوم المستغرق النوم غريق ماذا تغض البال ماذا تغض مثلا يقدر الإنسان يعيط لك جوج المرات عاد تغض البال ويجوز جنبك الانسان وما تغضلوش سلبا ويقدر ما قالها يطيها وما تعرفش راسك شنو قيل وهذا يقول النوم المستغرق هل النوم المستغرق شنو قالوا فيه الصحابه؟ ينقض الوضوء ابو موسى عاد خلفهم في الوتاد معهم عاد خلفهم قال لك سيدي لا اذا هنا لا قلنا يشترط القراض العصر اذا هذا ما كاينش الاجماع هنا مساله خلافيه ولا قلنا لا يشترط واش يكون مساله في الاجماع بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك إلا أبا موسى الأشعري المسألة الثالثة إذا أجمع أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول أنا ماشي خون العلماء الأولين اختلفوا في مسألتين، في مسألتين على قولين العلماء الأولين. جاو العلماء خاين بعد منهم حيروا ذاك الخلاف وتسقوا على واحد القول، ما خلوش قولين، خلوا واحد واش هذا يسمع يجمع ولا لا؟ ماشي الأولين الثاني، واش نعتدوا بهذا الإجماع؟ ما لو مسبوق بالخلاف، وفي الخلاف الأول ما اتفقوش، يقول يقول هيدا شي يقول هيدا، جاو ناس آخرين واتفقوا بعد منهم، واش يسمى هذا إجماع ولا ما يسماش إجماع؟ قال في قولان يعني. إذا أجمع أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر الأولي فقد اختلف في صرف في ذلك، هل يقول إجماع الوحدة أو لا؟ والأظهر أنه إجماع وحجة، معنى إجماع يفيد القطع وحجة يستدل به. مثاله مثال هذا الإجماع للعصر الثاني بعد الخلاف للعصر الأول، احتجاج أصحابنا على أن بيع أم الولد لا يجوز، بيع أم الولد لا يجوز، وأم الولد يقول هي الحظ حملها من وطء سيدها الفار، هذه هي أم الولد، أم الولد هو حملها حر، معنى اللي في كريشل ديالها واللي وجدوا فهو سيد حر، سيد حر، هذيك يقولوا لا أم الولد. هل أم الولد واش نبيعوها مثلا ديك السيد ديالها مات لا لا باقي، واش نبيعوها ولا لا؟ واش يجوز بيعها ولا لا؟ قال لك السيدي كاين فيها خلاف، شي يقول يجوز بيعها شي يقول لا تبعش هذه، علاش؟ لان كيف يموت السيد ديالها ماشي تتحرك كانها حره، هذه مثلا حره حكمه ما يجوش البيع ديالها، ثم اتفقوا في الاخر على انه لا يجوز بيعها، واش اذا نعتدوا بهذا الاجماع الثاني ولا لا؟ واش نقول مساله فيها قولان ام نقول لا اجمع عليها فيها خلاف تحقيق انه نعتدوا بالاجماع الثاني؟ نقول بانه لا يجوز. قال لا يجوز البيع، لا يجوز باجماع التابعين بعد اختلاف الصحابه فيه، فاش في البيع. هذه المساله الثالثه. المساله الرابعه اجماع اهل المدينه. هذا هو. اذا المساله الاولى شنو كان العنوان ديالها؟ مثلا الواحد ماشي يحكم والاخر ماشي يهضروش، ها هذا اجماع السكوت. المساله الثانيه اش ماشي يقول؟ باش يظهر واحد المخالف والاولين باقي بالروح. المساله الثالثه اش ماشي يقول؟ مساله فيها قولان ثم وقع الاتفاق بعد ذلك، هذا ثلاثه، وهذه كل مساله فيها خلافات. انا ماشي يقول اجماع اهل المدينه، أن العلماء بالمدينة أجمعوا على كذا، وهنا أجمعوا كي العلماء يقول لك سيدي هو في الحقيقة ماشي ذلك، يقول لأن القضية إما مش يكون فيها تواتر وإما مش يكون فيها إجماع. التواتر يكون في الأقوال، لأنه مش يكون أفعل، التواتر يكون في الأقوال، ثم الإجماع يكون في اتفاق، أنا ماشي اتفاق الأمة. إذا يقول لك ماذا ينطبق عليه إجماع؟ ماذا ينطبق عليه تواتر؟ لأن الإجماع في خصوص يكون اتفاق الأمة، هذا ماشي الأمة، هذا غير واحد طائفة من الأمة. وكاين يقول لك سيدي متواتر، لا أنا ماشي متواتر، أنا أفعل. مثلا اتفقوا على أن الأذان في المدينة كان كذا كذا، السلام في كذا كذا، الخطبة كانت كذا كذا، خلاف على احتجاج أصحابنا للإجماع معنا في الأذان والمدي والصاعي. معنى الأذان مثلا واش جوج التكبيرات، واش اربعه، ام المود المقدار ديالو، الصاع المقدار ديالو، بحال هاد الامور هذه واش يتبعوهم ولا لا، وغير ذلك من المنقولات المستمره. فهذا تمام الكلام في الاجماع. ماشي القول الثاني، شنو الثاني؟ مذهب الصحابي، قول الصحابي، مذهب الصحابي، مذهب الصحابي راه تكلم عليه الإمام ابن السري. واش هذا مذهب الصحابي عبارة عما يصدر من الصحابي بأقواله وأفعاله أو غير قوله فقط؟ لأن كاين يقول لك مذهب الصحابي عبارة ما يصدر عنه من الأفعال ديالو، كاد لي كاد، يقول لك لا مذهب الصحابي آراؤه القولية ماشي أفعاله. اللي يقول ولهذا قال هو قول الصحابي. أو جميع قاعدة الخلاف هذا البحث هذا مواد مذهب الصحابة شنو تستدل؟ أنا باش في الصحابة قول الصحابة، وقد اختلف فيه فاش في قول الصحابي أو مذهبه، هل هو حجة أو ليس بحجة؟ ومن يرى أنه حجة يحتج على ذلك بقوله من على ذلك على الحجية بقوله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. والعلماء يقول لك الحديث ضعيف زال هذا، ولكن أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم أي صحابي مش يكون نقدر أي رأي من الصحابة غير الحجة. لا الحديث ضعيف هذا. أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم معنى أن اتبعتم راح أنت على الهدى. ومثاله أي مثال قول الصحابي أو مذهبه احتجاج أصحابنا على أن من قال لأربع نسوة أنتن علي كظهر أمي أربعة نساء عنده أنتن هنا واش عنده كفارة واحدة أو عنده أربعة كفارات. شوف الواقع كيف تجي مشكلة حرام لك الولي على النص هنا مثلا طرا لك واحد النازلة في الحياة هي ما تفكر لها وما تجبرهاش. ولهذا شي كتب يقول مكتوب النوازل يكون مهم من هذا لأن ديك كتب النوازل اللي يكون ظهرت حوادث ديك الحادثات اللي يكون مثلا العلماء هذ يكون يعطوها ديال اقل درجة للسانس للمسألة لا تجبر شي مسألة كيف درك كيف واحد شي الناس اللي سألوا يعني واحد المرأة واحد راجل خطب واحد المرأة هذيك راجل فاقر ما عندوش هي شبرت عطات له الفلوس قلت له ها انا نسلف لك خلص ظهر الصدق وداك الشيء اللي يبقى بيني وبينه. هنا يقول لك واش هذه القضيه تصح ولا ما تصحش واش يصح هذا العمل ولا لا لان اولا هنا دابا الصدق ماشي الاقصى وعاد هي عطاته بزاف الحاجه بحال هاد الامور وتجي عاود شي وحده في شكال شي حال هادي وتجي عاود شي وحده معاه كيفاش اني مثلا السيد هي عندها مضبره وغاجي مثلا العجبه ما عرفوهاش نعملوا هذيك السل هذيك جرانه فعال او نعملوها مع شنو تاجيل في غنصبوا هذا العبارات. قال مثال احتجاج اصحابنا على من قال لاربع نسوى انتن عليك ظهر امي فانما عليك طاقه واحده. علاش؟ لقول ابن عمر من ظاهر من اربع نسوى فإنما عليه كفارة واحدة بس مسكنا هنا مذهب الصحابي. ومذهب أبي حنيفة هذا القول الأول والقول الثاني أن قول الصحابي إذا خالف القياس كان حجة. معنى خالف القياس خالف القواعد الكلية خالف العقل معنى ما تمشي المجال للعقل هذا معنى خالف القياس. معنى خالف معنى قال شي مقالة ما فيهاش المجال للعقل لأن لا كان فيها المجال العقلي يمكن إذا الشاهد وإذا الشاهد أخطأ. وإذا كان هو قال ما عندهش المجال العقلي هذاك الشيء ما قالوش من عنده عنده شي حاجة تستند عليها عنده شي حديث ولا شي حاجة إذا استدلوا به ذيك الوقت استدلوا به بحال ديك المرفوع حكم يكون هذا زين. هذا مذهب الإمام أبو حنيفة قال لك هذا الصحابي هذا إذا قال قولا وذيك القول ماشي فيه مجال الفكري ومجال الرأي على كثيريات لأنه هذاك عنده في ذلك. وإذا قال شي حاجة فيها مجال للفكر إذا هنا يمكن الشهادة والشهادة يمكن أخطأ إذا ما نتبعوش الخطأ ديالو. إذا خلف القياس أي القياس أي العقل أو القواعد العقلية المسألة العقل مش القياس الجزئي لا من هذا الشيء لأنه لا مدخل للرأي فيه فلا يكون إلا بتوقيف تعليم. وإذا وافق القياس لم يكن حجة احتمال أن يكون برأيه. مثال ما خالف القياس دابا كان الإمام رحمه الله يقول ثلاثة الأقوال هنا حليل يعمل ثلاثة الأقوال يقول لك واحد القول سيدي حجة واحد قول شيخ حجة واحد قول تفصيل على حسب نقطة ثلاثة مثلا حجة واحد بأيهم اهتديتم اهتديتم أو لا حجة بأنهم مش معصومين أو بالتفصيل. إذا قال قولا يخالف رأيه نعم وإذا قال قولا يخالف يوافق رأيه نعم. غيجيب المثال واحد المثال المخالفة مثال ما خالف القياس قول عائشة أكثر ما يبقى الولد في بطن أمه سنتان مثلا يقولوا فاقد مثلا ما يمكن تلقى حملة واش مثلا أربع سنين عدوا ولاد كاين اللي غادي يدخلوا في هذه خلافات يعني قلت يمكن الولد يبقى 4 سنين عنده ولد. كيقول لك لا فوق 6 شهور ما يمكنش. كيقول لك لا عام لا. كيقول لك لا مثلا عامين. قال لك السيدة عائشة قالت عامين. قال لك السيدة عند عامين هنا من 12 العام صلى الله عليه وسلم. قال لك إذا هذا غير سمعة من نبينا. اش غنقول حجة؟ حجة. كيقول لك لا هذا فيها العدد. يمكن إذا سمعت العدد البلاد ولا زين. كاين يقول لك هذا الشيء ما كاينش منه. قال ما يبقى الولد في بطن امه سنتان. وهذه شي ما غنقدر تكون باغيه زانيه غاجي ديالها مات وعاد شي 5 سنين دار. قالت لا انا كنت باقا حامله من ديك الوقت. نزيد قلت انا من بعد هذيك. نزيد غاجي ديالها مات وغاجي ديالها مع مسافر ما رجعش قالت لك لا انا حملت هو باقي معايا سبحان الله. بما نقول نولي غدا نولي غدا حدا لو ما عرفت. قال فقول عائشة كثر ما يبقى الولد في بطن أمه سنتان فإن هذا التحديد لا يعتبر إلى القياس. مثال ما وفق القياس قول ابن عباس الإخوان ليس إخوة الأخوان ليس إخوة الأخوان ليس إخوة معنى التثنية مش الجمع الأخوان مش الإخوان الأخوان الأخوان ليس إخوة مش يتقدمنا في الفرائض هو مش دي حجب شو نقصه مش يحجب خص يكون ثلاثة فما فوق، إذا جوج ما يحجبش بهم. فإن كان الأخوة فلأمه السدس، يقول أصلا الأخوة يكون ثلاثة فأكثر. واحد ما بيهش الحجب اتفاق العلماء. وثلاثة لها الحجب اتفاق العلماء، وأخوان فيها خلاف. في خلاف. عبد الله بن عباس يقول ما كاينش الحجب، والجمهور يقول كاين الحجب. قال لما سيدي القرآن يقول إخوة وأخوان ماشي إخوة، معنى التثنية ماشي هي الجمع. فهمنا؟ هاد التثنية ماشي الجمع واستسمع من النبي هذه اللغة هذه اللغة إذا يقدر الشهد هو من عنده يقوله يمكن الأخوان ليس إخوة فإن ذلك أمر يؤخذ من قياس اللغات شي من قياس العلة من قياس اللغة فإنما ذلك يؤخذ من قياس اللغة فهذا أقسام الكلام في الجنس الثاني وبه تم الكتاب معنى الكتاب راه تم كما قلنا الكتاب فيه ثلاثة الأدلة دليل بنفسه لازم عن دليل متضمن للدليل هذا ثلاثة ثم قال والله ولي التوفيق والهداية معنى الله ولي التوفيق ليس التوفيق يعطى شي واحد لا هو اللي يتولى والهداية هذاك الهداية تفسير هذاك التوفيق لأن يعني المراد بالهداية هي التوفيق أما الهداية الباينة والدعوة كاين عند الناس لأن الهداية في النص يقول الهداية التوفيق معنى خلق الهداية هذا خلق الهداية لا يعطيها إلا الله أو لا إذا شنو نقص يكون الهداية هنا هي التوفيق لأن الهداية يبين ويدعو ويفسر ويشرع عند الرسول عليه الصلاة والسلام والله ولي التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وآله صلاة متصلة لا إلى نهاية صلاة متصلة معنى صلاة متصلة اللوم وغدا وبعده وعاد ما عندهش النهاية معنى تضرف المتصلة ويلزم النهاية لا ما يلزمش متصله اللوم غدا وبعده يمكن تعليق قال لك هي متصله وما عندهاش النهايه صلاه متصله وما عندهاش النهايه يمكن صلينا البارح واللوم وغدا وبدا عام وحنا نصلي ما لها ها متصله ولكن لا عام في الدين اذا معنى هذا يلزم الاتصال النهايه ها نحن يخص يكون عندنا الاتصال وعدم النهايه يعني يقول لك حنا صلاه دائمه صمديه ايضا دائمة صامت دائمة لدى القصد وعادلة معنى أصلا نبقاو نصليو على الرسول دائما صلى الله عليه وسلم متصلة لا إلى نهاية قال الإمام وكان الفراغ من تأليفه إثر صلاة العشاء الآخرة معنى بعد ما صلى صلاة العشاء الآخرة من ليلة الأربع مثلا صلى في الجامع صلى الوتر ديالو ربما أو دخلني أو دخلني حتى من نصف الليل جاء قال أنا نكمل هذا ونتعشى جاك كمل الكتيب عاش جان الدار ديالو كمل الكتيب نزلو رفيق قالوا غنتعشاو قال لك بعد صلاة العشاء الأخيرة بعد ما صلوا العشاء كمل الكتيب قال من ليلة الأربعاء 29 من جماد الآخرة عام 54 ثم قال الإمام رحمه الله تم الكتاب بعونه تعالى بتخريج أحاديثه وإكمال نصوصه على نسخة مخطوطة رديئة الخط كثيرة التحريف والسقط بإشراف المعترف لربه بتقصير عبد الوهاب عبد اللطيف الأستاذ المساعد لكلية الشريعة بجامعة الأزهار غفر الله ذنباه وفرج كرباه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.